بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن نوح عليه السلام أنه لما بعث كان أول حاجة قالها أنه عرف نفسه أنه رسول أمين. ثم لما جاء هود قال تعالى: إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. ثم لما بعث صالح قال: إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. هو أخوهم ولا مش أخوهم؟ هو أخوهم، هو نبي وهم كفار. هم كفار إمتى بقوا كفار؟ لما هو عرض عليهم الدين. يعني هم إمتى كفروا؟ لما رفضوا. يعني ولا هم كانوا كفار قبل كده؟ لما عرض عليهم الدين أصبحوا إيه؟ كفار. ولذلك وكل كافر في القرآن على هذا. يعني كل من يتعرض لوعيد الله في القرآن الكريم هو مبني على إيه؟ على اختياره، على أنه جاءته رسالة فاختار ليه الكفر على الإيمان. لكن هو كل نبي الأنبياء كان بيقول إني لكم رسول أمين. تتعجب من صفة الأمانة، يعني تتعجب من أن كل نبي كان مهم أنه هو يقول للناس أننا أمين. قال تعالى: إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معروف قبل الرسالة بأن اسمه الصادق الأمين. الأمانة معنى شرعي أو قيمة شرعية عظيمة. قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال: لا تخونوا الله ورسوله تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الأمانة من معاني الشرعية التي تحتاج منا إلى وقفة. أنا في معاني يا جماعة في الشرع كلية. يعني إيه كلية؟ يعني يترتب أو يخرج منها أجزاء كثيرة. يعني في عارف في حاجة لما بتتغير بتغير حاجة كتير قوي. في معاني كاسحة، في معاني أصيلة. الأمانة من المعاني الأصيلة التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى بها، بل بدأ بها جميع الأنبياء. يعني جميع الأنبياء بدأوا في دعوة الناس إلى الأمانة وكانوا هم أمناء. نزلت الأمانة في جزر قلوب الرجال، ثم علموا القرآن، ثم علموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة. قال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر الأمانة وذكر الأمانات، وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الأمانة وذكر الأمانات في يعني أحاديث كثيرة جدا. ووصف الله جبريل عليه السلام بأنه رسول أمين. أمين يعني إيه؟ يعني أدى الأمانة. قال تعالى: إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فجبريل أمين. يعني إيه أمين؟ يعني ما خباش حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أمين. يعني إيه أمين؟ يعني لم يخن الأمانة. فأثنى الله على جبريل عليه السلام بأنه أمين، ومدح جندي سليمان. قال: عفريت من الجن أن أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. ربنا مدح العفريت أنه إيه؟ أنه أمين. بل جعل الله معيار الاختيار الأمانة. وذكر سبحانه وتعالى عن صفات أهل الجنة قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وإيه الفرق بين يعني إيه راعي الغنم؟ يعني مصلح الغنم، قائم على أمر الغنم. ففي واحد قائم على عهده، والقيام على العهد ده ان انت لما تدي كلمة تحافظ عليها. ده بقى للتجار، ان انت لما تقول كلام الكلمة اللي طلعت منك دي بقت ايه؟ بقت عهد، مش محتاجة تتكتب، مش محتاجة توثق. ان مدام انت قلت كلمة، الكلمة دي بقت في عهدك، بقت في حقك امانة. قال: ان الرجل اذا تكلم الكلمة ثم التفت فهي امانة. خلص. طب انت اتفقت مع واحد على اتفاق وانك انت تبيع بيعه حلوه، وبعدين خلصنا وتمام، الراجل لف وشه وقلت له هتسلمك، وبعدين جه واحد تاني قال لك: بقول لك ايه، انا ممكن اخدها بضعف الثمن. بس انا خلاص انا اتفقت يا سيدي، ما حصلش حاجه، انت كلمه ورجعها له واخد انا فلوس واديك زياده، اديك مرتين ونص. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. يعني راجل إدى كلمة وبعد ما رجع عمل الكلمة أم رجع فيها، فربنا عصام بيقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول ده بالظبط كده زي واحد غزل غزل وبعد كده أم قطعه تاني لأنه قال طلع الكلمة وبعد كده رجع فيها. إيه اللي خليك ترجع في الكلمة؟ أن تكون أمة هي أربى من أمة. يعني أمة هي أربى من أمة، يعني تعرض عليك مبلغ أحسن. كانوا يحالفون قوم، اتفق معاه العهد على إيه؟ على اتفاق، وبعد ما اتفق معاه لقى أن الاتفاق ده ممكن يجيب أحسن منه، بس أنت اتفقت خلاص الموضوع خلص. قال أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. إن أنت ما دام قلت كلمة هذه أمانة، هذا عهد، ايوه بس انا اتعرض عليا احسن، خلاص خلصت دي ما لكش فيها نصيب. فربنا سبحانه وتعالى قال هذا ابتلاء انما يبلوكم الله ايه به، ان انت هتحافظ على امانه ولا لا، الكلمه اللي قلتها هتحافظ عليها ولا لا. ان تكون امه هي اربع من امه، عقد احسن من عقد. كانوا يحالفون قوم، يعني يعمل حلف للمناصره، وبعد ما يحصل حلف المناصره يلاقي ان القوم هو جاله عيال كتير، فبقى هو حاسس ان هو ايه قبيلته اكبر من القبيله التانيه، فيقول لهم لا لا خلاص بقى روح انت هو، فينقض العهد الذي جعله بينه وبينهم. خدوا بالكم دول مع الكفار. فنهى الله سبحانه وتعالى عن خيانه الامانه. كان الشافعي يقول لا يخون امين، يقول لك الرجل الامين لا يخون، انما يؤتمن غير امين فيخون. يعني الامين امين، هو امين، هذه امانه، الدين امانه والايمان امانه، لاماناتهم. يعني ايه اماناتهم؟ يقولوا الامانه مع الله اللي هي الايمان، لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. نزلت الامانه يعني نزل الايمان في جذر قلوب. ربنا بيقول لك احفظ الامانه، احفظها مش قدام عينيك، مش في الخزنة، احفظها في أعمق نقطة في قلبك. نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، يعني في أعمق نقطة في قلب الإنسان، الكنترول بتاع الإنسان. الإيمان بينزل في أعمق نقطة، ليه؟ لأنه بيغير كل حاجة. قال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، يعني لما هو ينزل الإيمان جواه يتعلم القرآن ثم يتعلم الإيه؟ السنة. قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة، يعني الإيمان يبقى جوه القلب كده، وبعدين هو راجل ما غزهوش، لا تعلمه القرآن ولا عمل بالقرآن ولا تعلم سنة ولا عمل بالسنة، حصل إيه؟ بدأ الإيمان ينطفئ ينطفئ ينطفئ لحد ما وصل في الأخير لنوة. قال ينام رجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. إيه اللي يحصل بعد ما قبض الأمانة من قلبه؟ ها؟ فيبقى أثرها، يعني الراجل ما عادش عنده ايمان، الامانه ضاعت. عارف لما حد اداك فلوس وبعدين جاي بعد سنه بيقول لك الفلوس فين، تقول له فلوس؟ الفلوس فين صحيح؟ دي اتصرفت، بص انا بقى معايا 2 جنيه تاخدهم. فيبقى اثرها مثل الوقت، الوقت ده اللي هو النقطه السوداء في الايه؟ في العين، او النقطه البيضاء في سواد العين. قال ثم ينام رجل النومة، يعني رجل لم يغزل الإيمان مرة أخرى، فتقبض الأمانة من قلبه، فالإيمان يضيع كمان. حتى النبي عليه الصلاة بيقول كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، يعني رجل ما عادش عنده إيمان جوه قلبه، أمال عنده إيه؟ صور، شكل كده عام، بقى منظر، بقى جزاكم الله خيرا يا اخي، بقى اشكال والفاظ دون معاني وحقائق. قال كجمرة اتدحرجت على جلد الانسان، فحصل ايه؟ حصل بجبيء، حصل نبرة، نبرة يعني الجسم بقى ايه؟ منتبر، يعني الجسم ارتفع. عارفين فوقية المية؟ ليس فيه شيء، هو ده اثر الايمان فقط. قال فيصبح الناس يتبايعون. لما الإيمان بتضيع، لما الأمانة بتضيع من جوه القلب بيحصل إيه؟ بيحصل إن أنت بيظهر في سوق الناس. سوق الناس بقى انزل السوق تلاقي الميزان ما تلاقيش طبة قدام طبة، تلاقي الكفة متشالة وحاطين لك إيه؟ بتنجانية كده. يقول لك أصل إحنا بنوزن بس قدام بعضها. ما فيش أمانة. يصبح الناس يتبايعون. ميزان السوق اختل، ميزان اقتصاد الناس اختل على نقص الأمانة في قلوبهم. ينتج عن ده ايه؟ ينتج عن ده معايير الناس بعد فترة تختل، اللي هو أن تكون أمة هي أربة من أمة، اللي هو بقى بيحسبها بالكسرة. فيصبح الناس يتبايعون، فيقال للرجل ما أعقله، ما أجلده، ما أظرفه، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. يعني معايير الناس اتغيرت. لما تيجي تجوز يقول لك ده واد جدع قوي، ده واد راجل، ده واد عصامي. عصامي ايه وبتاعي؟ انا جوز بنتك واحد عصامي؟ مش فاهم. يصبح الناس يتبايعون، فيقال للرجل ما أعقله، ده عنده عقل يا عمي، بص ده خطير في دماغه ولولبية. ما أظرفه، ده ظريف وخفيف ولطيف ودمه خفيف، عادته حلوة. وما أعقله وما أجلده، ده عنده صبر، ده تحمل عنده كمية بلاءات تحملها. وليس إنه أصاب يقول وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان، ده ما عندوش أي أمانة. لذلك قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن أنت لما تيجي يكون عندك شركة أو عايز تعين موظفين، قبل ما تتكلم على القوي في تخصصه مهم إنك أنت تبقى فاهم مين الأمين. الأمين ده يعني صاحب الصلاة، صاحب العبادة، صاحب التأله، صاحب الإيمان. فالإيمان أمانة. يقول والأمانة أحيانا تكون أمانة بين العبد وربه، وأحيانا تكون بين العبد وإيه؟ وباقي العباد. يعني في أمانات بينك ومن ربنا. الإيمان أمانة، لا تخونوا الأمانات. إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي في تخصصه، الأمين في ديانته. وأنقل لكم عشان ما نطولش عليكم، أنقل لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في معاني الأمانة، لعل الأمر يتضح ليه أنا اخترت هذا الدرس. يعني بيقول فوجب على من ولي أمر من أمور المسلمين أن يوكل على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجد لهذا العمل. بيقول أنت لما تتولى، لما توقف العيال على بعض، لما توقف مدرس في الفصل وتوقف العيال على بعض، يبقى لازم يكون عندك أمانة. هتوقف مين؟ هتوقف الولد اللي هو صاحبك، ولا ابن المدرس زميلك، ولا هتختار على أمانة؟ لما تكون طبيب وبتعمل شغلانة محتاج تكون عندك أمانة. فبيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيء فتولى رجل وهو يجد من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله. قال دي خيانة، لأنك وليت من هو أولى منه، وليت واحد وهناك من هو أولى منه. وفي رواية من ولى رجل على عصابة وهو يجد في تلك العصابة ما هو أرضى لله سبحانه وتعالى منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. وروي بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر رضي الله عنه من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجل لمودة أو لقرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين. وهذا واجب عليه، فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات. ده لو اتكلم على إيه؟ على الولايات، لسه هنتكلم في الأموال. قال فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه في الأمصار من الأمراء وأمراء الجند ومقدمي العساكر والصغار والكبار وولاة الأموال والوزراء والكتاب والشادين والسعاء على الخراج والصدقات، وعلى كل واحد أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجد أمانة. وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمراء الحج والبرد اللي هم البريد والعيون اللي هو بتوع المخابرات وخزان الأموال وحراس الحصون ونقباء العساكر وعرفاء القبائل والأسواق ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين. فيجب على كل من ولي من أمر المسلمين شيء أن يستعمل أأمن من يجد. ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب، بل يكون ذلك سببا للمنع. يعني ما يقول لك أنا عايز، يقول لا حضرتك احنا ما بنجيبش ايه، ما بنوليش واحد عايز، إنما هي أمانة. لما جاء أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ولني على شيء، قال يا أبا ذر إنها أمانة وإنك لا تصلح لها. مش معنى أن أنت صاحبي وأن أنا أحبك، وأبو ذر صاحب سريرة قوية، والنبي عليه السلام يحب أبو ذر وله مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد عظيمة وزكاه النبي صلى الله عليه وسلم في غير موقف، ومع ذلك قال إنك لا تصلح لها، إنها أمانة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة، قال له هتتحاسب عليها وإنك لا تصلح لها، بل يكون ذلك سببا للمنع. فإنه في الصحيح أن قوما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه ولاية، فقال إنا لنولي أمرنا هذا من طلبه. قال له لا، إحنا عندنا معيار من معايير الأمانة إن هو يكون إيه، يكون زاهد فيها. اللي طالبها دي بالنسبة لك علامة إن هو عنده مشكلة. أحيانا بيبقى الموضوع مش كده، كما قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إن الإنسان أحيانا يجد في نفسه أنه أهل لإيه، لباب معين، لكن هذا إيه، هذا يحتاج إلى صديقين. لكن غالب هذا لا يكون على هيئة يوسف عليه السلام. وقال من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. وقال لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيها أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. أخرجه في الصحيحين. فإن عدل الرجل عن الحق الأصلح، عارف أنا عايز أي موظف أحط مين، فإن عدل عن الحق الأصلح لأجل قرابة بينهما أو ولاء عتاقة أو صداقة أو مرافقة في بلد لس أو موافقة في مذهب، يقول لك أصدام من إيه على المنهج معانا، أو موافقة في طريقة في التعبد، أو جنس كالعربية أو الفارسية أو التركية أو الرومية، أو لرشوة يأخذها من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب، أو لغن في قلبه على صاحب الحق. أحيانا بيبقاش كده خالص، بس هو بيحبش الراجل ده أصلا، بس هو مؤتمن، فأنت محتاج تتربى بقى على أمانة اللي هو إيه، هو راجل هو أحق بها بس أنا ما بحبوش، حتى لو أنت ما بتحبوش إنها أمانة. قال أو لدغن في قلبي على صاحب الحق أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ودخل فيما نهى الله عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خلق وعفة في طعم. لو بيكن من حلال، لو بيكن من حلال وأخلاقه طيبة مع الناس وصادق في حديثه وحفظ أماناته، قال فما عليك من هذا. يعني الرجل ده يحقق معاني عظيمة من معاني الإيمان. وعن أبي هريرة قال لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ ولا يجتمع الصدق والكذب جميعا. يا جماعة الصادق ما بيكذبش. لو رجل، امتى رجل بيبقى اسمه كذاب؟ لما بيكذب كم مرة؟ لو هو كذب مرة واحدة بس مش هيبقى اسمه صادق، هيبقى كذاب لو هو داوم عليه بس مش هيبقى اسمه صادق. فقال لا يجتمع الإيمان والكفر، هنا يقصد به الإيمان اللي هو تحقيق الإيمان، والكفر اللي هو الكفر الايه الأكبر. لكن الكفر الأصغر غالب المؤمنين فيهم كفر أصغر يجتمع. قال ولا يجتمع الإيمان الصدق والإيه والكذب. يعني رجل إذا صدق فإنه لا يصبح، ما بتقالش عليه كذاب، وإذا كذب مرة ما ينفعش تقال عليه صادق. قال ولا تجتمع الخيانة والأمانة. يا جماعة أنا بس عايز يعني أنا أي حديث بنقوله، احنا اتكلمنا على موضوع السياقات ده قبل كده، كل حديث بيفهم في سياقه. احنا قلنا الله عفو يحب العفو، مش عفو عن ابليس ليه، كل حديث له ايه سياق. يا الله جميل، مش مع يحب الجمال، بس مش معنى انك انت واحده ماشيه متبرجه تقعد تبص في مفاتيح تقول الله جميل. يعني كل حديث له سياقه وسباقه ولحاقه، بيسموه الاستعمال اللغوي. ان في استعمال للحديث في معناه. فلما التوبة تجب ما قبلها. الصحابة كانوا كفار بيعبدوا اصنام، وهذه اعظم. كان الشيخ الاخ بيسألني على على على الكهانة، ايهما اعظم، الكفر ولا الكهانة؟ الكفر اعظم من ذلك بكثير. الصحابة كانوا كفار. وعن انس قال: ما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم الا قال: لا ايمان لمن لا امانة له، ولا دين لمن لا عهد له. احسن لك تسكت، بس لو هتتكلم التزم بكلماتك. في ناس بالنسبة لها كلام، التزام الكلام ده بالنسبة له ايه؟ يقول لك يا عم وفي حد بياخد فلوس على الكلام؟ ما اتكلم بيدي 20 اتفاق في لحظة واحدة. تبقى واقف ماشي، واحد يقول له هجي لك الساعة 2:30، بعدها بخمس دقايق يجي له تليفون يقول له ايوه انا معاك 2:30، تقول له مش ده غير ده؟ يقول لك لا ما احنا ان شاء الله نلحق. تلحق ايه؟ ده انت اصلا المسافة بين الاثنين على الاقل يعني 3/4 ساعة. فانت تتعجب. فالامانات الدينية ينبغي ان تحفظ، الكلمات ينبغي ان تراعى، لاماناتهم وعهدهم راعون. خليك صاحب كلمة، ان انت الكلمة اللي هتقولها انت مسؤول عنها. فكرة ان انت تبقى الكلمات للخداع. قال: واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها. ما ينفعش انك انت الفاظ الشرع تستعمل للخداع، وتقول له لك يا عم والله، بعدين تقول له انت بتحلف كذب، يقول لك لا ما هو اجاز الخديعه في الحرب. وانت في الحرب تعايش حياتك حروب مع الناس كلها ليه كده؟ سريعا، الامانه في البيع والشراء. اشترى رجل من رجل عقار، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جره من الذهب. تخيل كده، اشتريت بيت وبعد جيت تفتح البيت لقيت خزنه مليانه ذهب. فصاحب العقار اللي شاري راح للراجل اللي بايع قال له انا اشتريت البيت ولقيت فيه خزنه ذهب، حضرتك خدها. قال له انا بعت البيت باللي فيه، ماليش دعوه، ذهب بقى مش ذهب، هي بتاعتك. طبعا ده في افق يعني نوع سامي، هي دي قصه محتاجه تتحكى طبعا. يعني ايه؟ لان هو في حد بيعمل كده؟ يعني الراجل اشترى، تخيل كده انت اشتريت سياره وبعد كده بتفتح لقيت فيها ايه؟ ازازه عطر، لقيت فيها تليفون، لقيت فيها فلوس. فالراجل راح له وقال له الحاجه ديت مش بتاعتي، اتفضل. الراجل لقى جر الذهب، جر يعني، وفي حد ما بيحبش الذهب؟ وتحبون المال حبا جما. لقى جر الذهب، فذهب اليه وقال: هذا قد اشتريت منك العقار بدون ذهب. فقال: لقد بعته لك بالذهب. فاختلف، فرفع ابوه من القاضي. هاتوا لنا الذهب وخلاص، لو الموضوع مضايقكم قوي كده يعني. تخيل نوع سام بيحكي القصه للصحابه ليه؟ عشان يعلمهم الامانه. هذا حدث من كان قبلكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل جبريل ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم النبي اصحابه ليتعلموا الامانه. قالوا لما تشتري حاجه وتطلع فيها، عارف انت احيانا الراجل بيديك باقي، الباقي يطلع اكتر من المبلغ اللي انت اصلا دافعه. قول له يا عم فلوسك ايه؟ يقول لك يا عم مش هو عدد خلاص تمام، هو مين اللي عدد؟ انت بتستهبل. يقول لك ما انا ما عدتش. لا انت خائن للامانه. لما يكون في حاجه بتتوزع او حاجه انت بتاخدها او حاجه انت بتشتريها او حاجه انت بتعملها وانت مالكش حق فيها، رجعها، مش حاجتك، مش ملكك. فرفع الامر الى القاضي، فقال الذي له الارض: انما بعتك الارض وما فيها. وقال الثاني: قال اشتريت منك الارض ولا ابتع منك الذهب. فلما تحاكم القاضي قال: يا عم الناس دي يعني القاضي، انا متخيل القاضي ده انبهر. يعني هو في الجنس البشري بني ادمين بيتعاملوا كده؟ فقال له: بقول لك ايه، انت عندك عيال؟ قال له: انا عندي اولاد. قال له: انت عندك عيال؟ قال له: انا عندي بنات. قال له: بص الجاره ديت نصيب الواد ده يتجوز البنت ديت، انا حكمت بكده، العيله دي عيله نظيفه، اتجوزوا من بعض يا جماعه. فقال الذي تحاكم اليه: الك ولد؟ قال: احدهما لي غلام، وقال الاخر لي جاريه. فقال: احكم ان ينكح الغلام الجاريه وانفقوا عليهما من الجره. قال لك: عم الناس نظيفه قوي، لازم يطلع منهم ناس نظيف، جوز زيف دي. ولا يشترط ان يكون هذا القاضي حكم بالايه؟ بالعدل. لكن هو النبي عليه الصلاه والسلام يذكر القصه ليه؟ نتعلم الامانه، نتعلم ان يعني ايه ان انت لما تشتري حاجه ويطلع فيها حاجه زي ده ترجعها، وان انت العكس لو طلعت لك. في ناس يقول لك ايه بدل مصلحتي خلاص يا عم مصلحتي، تقول له اشتري العربيه دي، يقول لك هي فيها عيب، يقول لك شوفها انت، شوفها انا ايه. يشتم يبيع تليفون يقول له التليفون ده مغير حاجه, يقول له بص لف عند الناس كلها وزي ما يقولوا لك البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدق وبينا, بينا مش صدق بس, بينا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتما محقت بركه بيعهما. الامانه في الديون. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجل من بني اسرائيل سال بعض بني اسرائيل ان يسلفه 1000 دينار, وانتم عارفين قصه ال1000 دينار, وقال ائتني بالشهداء. واحد بيقول لصاحبه لو سمحت في قصه بني اسرائيل يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم, فبيقول له إيه انا عايز سلف 1000 دينار, 1000 دينار ذهبي. فقال له ماشي معايا خده موت, بس مين يشهد؟ فقال له مش لاقي حد يشهد, الله شهيد. قال له انا موافق كفى بالله شهيد. قال له طيب لو انت ما جبتهمش مين مين يضمن, مين يضمنك, مين الضامن؟ قال له والله انا ما عنديش ضامن, الله يضمن. قال له انا رضيت بربنا وكفى بالله. ده النهارده لما حد يقول لك لله تقول له يا عم لله, ايوه انا اعمل ايه يعني, مش فاهم يعني عايز ايه يعني. انظروا الى رجل قبل بالله شهيدا وضامنا, قال فكفى بالله كفيلا وكفى بالله شهيدا. قال صدقت. فدفعها الى اجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته, خد الفلوس وراح تجري في البحر وسافر. وبعدين جه الموعد اللي يسد فيه الفلوس. كان واحد يقول لك انا لما حد يجي ياخد مني فلوس لازم اقول له بوس ايدي, خد الفلوس انت بوس ايدي. ليه يا حبيبي تزله ليه كده؟ يقول لك لا ما انا هبوس رجله وانا باخدها, انا عايش يعني انا مرتب نفسي على ان انا هبوس رجله ده, انا خدتها اصلا انا وهو بياخدها بقى انا مرتب يعني ايه بقى مسبق يعني. حصلت معايا كتير قبل كده. ليه؟ لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لو انت خدت من فلوس من واحد وامانه وخلاص الدين حل, روح اديها له يقول لك اصله ما طلبهاش. مره دخلنا في مشكله راجل مليء يعني يعني عنده ما شاء الله فلوس يعني عنده ملايين, والتاني طب انت ما اديتلوش فلوسه ليه؟ يقول لك اصله ما طلبهاش. فقلت عادي بقى ما احنا مع بعض عادي. هذه امانه, حاجه غريبه يعني. لي الواجد يعني الرجل الذي يتلوى ويمتنع عن اداء ما عليه من الامانات وهو واجد يعني هو عنده, قال يحل عرضه وعقوبته, لكن ليست عقوبه ماليه عشان ما يبقاش ربا. قال فدفعها الى صاحبه الى اجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته, ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه الاجل الذي اجله. فلم يجد مركبا, لما لا معاه فلوس والاجل جه عاد يدور على مركب عشان يروح لصاحبه ويديله فلوسه, فما لقاش مركب. فعمل ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي القصة من قصة بني إسرائيل, ينزل بها جبريل ليعلم أصحابه أداء الأمانة في الديون, زي ما علمهم أداء الأمانة في البيع والشراء في الجرة والعقار. اشترى بيت, علمهم الأمانة في الديون. قال له لما يكون عليك دين سدده, ما تنامش إلا ما تسدده, ولو مش معاك ركز له وفكر له ودبر له, وأول ما يبقى معاك روح ادهوله وقول له شكرا, خيركم أحسنكم قضاء. يعني اديهوله يقول لك اديهوله فوق هديه, ده هيبقى ربا؟ لا مش ربا. ليه؟ انا مش متفق عليه. خيركم احسنكم قضاء, انك انت لو عرفت انك تعجل بالوقت عجله قبل وقته, لو عرفت انك تزيده زيده زده. الراجل حاول يدور على مركب عشان يركب لصاحبه ملقاش مواصلات, قام عامل ايه؟ قال له يا رب انا مش هخفرك في ذمتك يعني, انت هو راجل راضي بالله, قام جايب حط الفلوس في ازازه او في خشبه, وقام ايه وقام رابطهم ورماها في البحر. قال له يا رب وصلها. وصلها وخلاص بقى انا عملت اللي عليا. لا, وفضل مستني ايه؟ مركب توصله, لحد ما جت مركب وقام واخد الفلوس ووصلها. صاحبه التاني قاعد بقى مستني الفلوس, ما جاتلوش الفلوس, فضل ده قاعد مستني المركب جت, مفيش مراكب, كل يوم يسال يسال يسال لحد ما لقى خشبه في البحر, قام واخدها عشان يوقدها لأولاده. فلما فتحها وجد ليه؟ وجد المال والرسالة. ثم بعد ذلك ركب الرجل وذهب إلى صاحبه وقال هذه الايه؟ 1000 دينار. فقال له 1000 دينار ايه؟ ما انا خدتهم قبل كده خلاص, دي أمانة. عارف الرجل اداهم لك وشاف الرسالة خلاص ومحدش عارف, هو كان ممكن يقول كده يعني هو ايه اللي هيحصل يعني؟ ان انا جالي 1000 دينار لقيتهم في البحر, الراجل جاي يديله 1000 دينار، فالراجل قال له انا خدتهم قبل كده، هل كنت بعثت شيء؟ قال له انا بعثت شيء. تتعجب من امانة هؤلاء. قال كنت سلفت فلان 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك اللهم. هو الراجل قبل ما يحط الفلوس في الخشبة قال كنت يا رب سألت فلان فرضي بك كفيلا، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني يا رب جهدت أن أركب مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. قال له يا رب أنا إيه الخشبة دي في أمانتك، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشب التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار، فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك وما وجدت مركبا قبل هذا. قال له أنا آسف أتأخرت عليك، بس أنا والله بدور على مركب بقالي فترة طويلة. فقال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا. قال له أنا والله أول مركب. قال له أنت ما بعتيش قبل كده؟ قال له أنا بقولك ده أول مركب. فقال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. فقال إن الله قد أدى عنك الأمانة. ناس أمينة. إن يا جماعة الأمانة في الديون، لما تاخد ديون اكتبها. الأمانة في الإيجارات، لما تأجر واحد قال لي واحد أعرفه بيجيب الناس يحلبهم، يعني مش يشغلهم، وبعدين الراجل يقول له فلوس، يقول له أنت عملت حاجة؟ أنت أصلا ما خلصتش الشغل اللي أنا متفق معاك عليه. النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن هذا في الإيجارات، والإيجارات عقود منفعة، البيع والشراء عقود معاوضة، لكن دي عقود اسمها عقود إيه؟ منفعة. يعني أنت بتأجر منفعة. واحد أجر شقة، الشقة مش بتاعته، لكن هو إيه؟ أجر منفعة الشقة. أجر واحد يشتغل عنده، ده أجر إيه؟ الوقت المنفعة منه. في أمانات في هذا. حديث الثلاثة والصخرة، التالت فيهم كان إيه؟ رجل استأجر أجراء، استأجر أجراء على عمل، وبعدين قال له جه الراجل ياخد فلوسه، أما قال له أعطاه المال، فقال له إيه الفلوس دي؟ قال له احتفلنا على كده. قال له يا عم دي فلوس قليله، والله ما انا واخدها، قام سايبه وماشي. فالتاني هيعمل ايه؟ امانه، تعالى يا سيدي مش جاي. المهم الراجل مشي، وبعدين قعد يحسبها. لكن انت عارف لما الواحد بقى بيفطر بايه، شوف انا عليا فلوس ولا ما عليهاش، والدنيا ليا فلوس عند مين. فالراجل قعد مشي، والتاني قعد يحسبها، طب انا ظلمته؟ وكان رجل امين، فعقد مع نفسي، قال له قال الفلوس دي انا هشغلها له، هدخلها معايا في التجارة وشغلها له، لعلي في يوم القاه واديها له وتبقى كترت. فدخلها في التجارة بنية ايه؟ انه يشغلها له. بنية مين؟ بنية الراجل اللي هو المستأجر. نية حاجة جوه قلبه، محدش عارف عنها حاجة اصلا. وبعدين الراجل افتقر، قام رايح له قال له بقول لك ايه، انا كان ليا فلوس عندكم ولا ما قدرتش اخدها؟ لسه موجودة؟ ولا انت صرفت نظري؟ فقال انظر الى هذا، قال خذ هذه البكر وهذه الابل وهذه الاغنام كلها لك. قال اتهزأ بي؟ قال له يا عم انا كنت جيت لك عشان شويه دنانير، وانت اصلا اديتني دنانير وانا ما عجبتنيش. قال اتهزأ بي؟ قال لا والله، هي ملكك، انها امانه. قال اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عني ما انا فيه. ففرج الله عنهم، انه خرج من الصخره بايه؟ بامانته مع الـ مع الـ مع الاجراء. على فكره انا عايز اقول لك انه كان اداله شويه فلوس وزياده، كان الراجل هيبقى راضي مبسوط جدا في غايه الانبساط. لو كان اداله حقه بس اللي هو متفق عليه من الاول، كان الراجل هيبقى في غايه السعاده. لكنها امانه، هو منه وربنا، ان انا اتفقت، انا قلت الفلوس دي خارجه لفلان، كترت بقى خسرت، هي انا بشغلها له. ولما زاد المال وكثر المال اعطاه كل المال. قال فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه ولم يترك منه شيء. الراجل المستأجر يقول ما سابنيش غنمة ولم يترك منه شيء. ونبع سامي يقص القصة للصحابة بعد سنين طويلة لأن الله يحب الأمانة. الأمانات مع الموظفين، لما واحد أحيانا الإخوة اللي بتوزع الفطار، لما واحد يستأمن على مال أو يستأمن على زكاة وعلى صدقات أو يستأمن على أنه ينفق على فقير على يتيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين، الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ أو يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب به نفسه هو أحد المتصدقين. أحيانا بتلاقي واحد قائم على جمعية خيرية، فواحد اداله فلوس وبعدين إيه بيقول له أنا انفق على الفقير، يجي له فقير يقول له إيه ليه وفين وإزاي، وبعدين يستكتر عليه الفلوس يقول له بص أنت تجيلي كل شهر إيه هديك جزء تمالك. هذه أمانة، أنت مستعمل أنك تديها له طيبة بها نفسه، تبقى نفسك طيبة وانت بتعطيه اياها. قال: من فعل هذا فهو الخازن الامين، يعني اللي بيخزن حاجة هو مستأمن عليها ثم اداها طيبة بها نفسه، قال هو احد المتصدقين. انت هتاخد ثواب الايه؟ كانك انت تصدقت، ولو انت منعتها منه انت خنت الامانة. الامانة في المجالس، احنا قاعدين بنتكلم يا جماعة، النبي عصام قال المجالس بالامانة، يعني الكلام ما يتنقلش، المجالس بالامانه. ان الله عصام بيحكي قصه بيعلم الصحابه بيقول له لو انت قاعد في مجلس ما ينفعش تطلع بره المجلس تقول على اللي حصل في المجلس ايا كان هو ايه. طب انا عجبني يعني مجلس علم، انقل العلم لكن ما تنقلش ما حدث في المجلس، فلان بص لفلان، فلان اتخانق مع فلان، فلان كان لابس ايه، ما تطلعش على عورات الناس. نقول دخل بيت وقعد يبص في البيت وقعد طلع عليه ده بيتهم فيه وفيه وفيه، المجالس أمانة. قال المجالس بالأمانة، يعني لا يحل لك أن تنقل أي شيء حدث في المجلس إلا إذا كان إيه؟ إذا كان شارع. قال المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس. إيه المجلس أنت يحل فيك أنك تتكلم بما فيه؟ العلم، أنت بتنقل العلم في أي مجلس، مش لازم تقول أنا كنت قاعد في مجلس فلان وفلان كان لابس كذا، إنما أنت بتنقل العلم عموما. قال إلا سفك ده من حرام، قعدت في قعدة لقيتهم اتفقوا ان يقتلوا واحد، هنا يجوز لك انك انت ايه تمنع هذا الفساد. قال او فرج حرام، اتفقوا على زنا، او قطع مال بغير حق او سرقة. قال المناوي وهو استثناء منقطع، اي احدى الثلاث المجالس. الامانة مع من خان، احيانا بنستحل ان احنا نخون من، يقول لك يا عم أمانة بمين؟ الأمانة ديت لما تكون بنتعامل مع الصحابة، لكن أنت بتعامل مع ناس أشرار مخادعين منافقين. ده بص أنا أقول لك ده فلان ده ويقعد يعدد لك خيانات أفراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وده من اللي من الأحاديث التي يعني اختارها النووي في أربعينه. الأمانة في الشركات، لما يكون معاك شريك وشغالين مع بعض، كان واحد مرة بيحسب نصيب كل واحد فطلع نفسه 90% وبقيت الشركة كلهم 10%، وكله بالورق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. يعني طول ما هم بيأدوا الأمانة ربنا يبارك لهم في الايه؟ في هذه الشراكة. أول ما واحد فيهم يستأثر بالآخر الشراكة دي تفوت. وانت طبعا بتشوف ده كتير قوي، أخين فتحوا محل مع بعض وبعد شوية ايه؟ قامت خناقة وفضوا الشراكة. صاحبين عملوا مشروع مع بعض ومشروع فضوا الشراكة، خانق أحدهم الآخر في بعض الأوقات، يعني مش ليس دائما. يعني الأمانة في السوق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. كان واحد صاحبي بيقول لي تاجر، هو بيقول لي على الحديث ده أنا قلت إنه ضعيف. قلت له ليه قلت إنه ضعيف؟ قال لي كده، أنا قلت كده وخلاص. أيوة ليه ضعفته يعني؟ قال لي أصل نبيين وصديقين وشهداء يعني ايه اللي هيجيب التجار اللي اكل والشرب والقعده الحلوه مع النبيين والصديقين والشهداء؟ قال لي اول ما نزلت السوق عرفت ان حديثه صحيح، ان التاجر الامين الصدوق هو يعني يعني من كلامي يعني الحديث حسنه مجموع الاهل العلم يعني، لكن هو في ناس بتحكم على الحديث بايه برؤية الواقعية يعني هو فاهم وينفي ويضعف ويصحح بمزاجه، لكن هو الحقيقة ان الموضوع بايه له ابعاد اخرى يعني. فان ان ان غالب التجار او كثير من التجار، وهناك طبعا طائفة طيبة يعني، لكن في كثير من التجار ممكن يخدعك لاجل ان هو يطلع ايه فلوس. فالامين والصدوق ده قليل، والتجارة لها مكانة 29 ربح في التجارة. اقول لكم ان قيام الدنيا على الامانة، بل اذا ضيعت الامانة قامت الساعة، يعني علامة قيام الساعة ضياع الامانة. قالوا يا رسول الله وما ضياع الامانة؟ قال اذا وسد الامر الى غير اهله. اول ضياع الامانة انك تحط المكان الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، دي اول ضياع الامانة هترتب عليها ايه كتير بقى كتير من المعاملات، زي ما النبي بدأ بتكمد الامانة من قلب الرجل وانتهى فين في السوق. ان انت النهاردة بتنظر في الشوارع، هو الشوارع دي شوارع المسلمين والمؤمنين لكنها تعبر عما بداخل المسلمين في قلوبهم، تعبر هذه المعاملات في السوق بتعبر عن ايه؟ عن امانات الناس في داخل قلوبهم على ارتباط الايمان بالامانة. قال ابو سفيان لما سأله هرقل، بيقول له محمد صلى الله عليه وسلم بيأمركم بايه من اول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد واداء الامانة. قال هرقل وهذه صفة نبي، في البخاري. خلينا ننتهي عند هذا، لكن انا بقول لكم يا جماعة حافظوا على الامانة، الدين امانة، علاقتكم بربنا امانة، العمل للدين امانة، كلماتكم مع الناس أمانة، لما تختار اختيار دي أمانة، لما تكون بتتفق مع حد اتفاق دي أمانة، وبلاش تبقى عينك زيغة اللي هو أنا اتفقت اتفاق وبعدين عارف ست بتشتري كيلو طماطم بخمسة جنيه، الطماطم بستة جنيه، وبعدين قابلت واحدة بعدها بخمس دقايق، يعني هي ماشية في الشارع كده لقيتها بتبيع بخمسة ونص، تقوم تعمل إيه؟ تقول ترجع تقول له يا راجل معلش أنا عندي مشكلة. عندك مشكله فين يعني؟ اصل انا جوزي مش عايز يشتري النهارده، هيطلقني، معلش خد الفلوس دي. خلاص احنا اتفقنا والموضوع خلص والبيعه تمت. ان احنا يا جماعه احيانا كثيرا نغير اتفاقاتنا. واحد اتفق على خطبه الجمعه في مسجد صغير، وبعدين قابله واحد تاني قال له بقول لك ايه، المسجد بتاعنا كبير وفي اعداد كتيره، يوم يعمل ايه؟ عشان عدد يوم يعمل ايه؟ يوم يعمل فيها ميت، يتصل في التاني يقول له معلش بقى، وساعات ما بيتصلش، فتقول له ايه هو ايه ده؟ ان تكون امة هي اربى من امة انما يبلوكم الله به. ان واحد اتفق اتفاق في اي مكان بقى، اتفاقات دينية او اتفاقات شرعية اتفاقات معاملاتية، يا جماعة لا تخونوا الامانات، لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. كان الشيخ ابن عثيمين له شرح على شرح كتاب السياسة الشرعية لشيخ الاسلام، بيتكلم بيقول حتى الطفل على الاطفال، يعني انت لما عايز يعني عايز توقف عيل على العيال عشان يبقى عارف في الفصل، يقول لك ايه رائد الفصل، يعني لا بد ان تكون فيها امانه، انك تختار على امانه، مش بقى ده صاحبي وده جاري وده معانا على نفس المذهب وفي نفس الاختيارات. يعني دعكم من كثير من الخرابات او كثير من العلاقات، احيانا العلاقات تكون علاقات محببة او علاقات مانعة، لكن في الاخر خالص انت اذا وكلت في شيء من الامور فعليك ان تكون ايه اكثر امانة. اقول لك لو انت موكل انك انت تشتري حاجة لحد، انت محتاج انك انت تكون ايه اكثر امانة. اقول قولي هذا، استغفر الله لي.